أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، حقيقة محبة الله، كما في الحديث: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، مع أن الحاجات دي مقتضى المحبة، بل معنى المحبة أن يجاهد أعداء الله. ويدعي هذا المدعي المحبة مع عدم اتباع السنة ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، يقول يدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله. جل يعني تعالى عن النقائص، عظم، الإجلال التعظيم. فلا بد مع المحبة أن يكون محبة مع إيه؟ مع إجلال وتعظيم. يقول: تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. الذين يتحابون في الله، الذين يتجالسون في الله، يعني يجلسون مع بعضهم مع بعض من أجل طاعة الله عز وجل. المتزاورين في الله، يزور بعضهم بعضا في الله عز وجل لأجله. المتباذلين يعني يبذل بعضهم لبعض ما عنده لله عز وجل. والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. وأصل المحبة هو معرفة الله تعالى سبحانه، ولها أصلان، أحدهما وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده، إنه هو يعرف يشوف نعم ربنا عليه فيحب ربنا، لأن شهود النعم والمنن تنبت في القلب محبة الله. وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، ده أمر فطري. والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، حتى لو كانت النعم دي وصلت خلال وسائط، إذ هو عز وجل ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. نلحظ هذا المعنى في قوله عز وجل لموسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيتم عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تعلم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. دي كلها باب، ماشي كده؟ واصطنعتك لنفسي، ده الاصل الثاني اللي هيقول عليه، اللي هو ان اصل المحبة معرفة الله. معرفة الله لها اصلا، اصل المحبة دي ان الانسان يعرف ان ربنا هو الاحسن اليه، ويعرف ربنا بكمال اسمائه وصفاته. يقول: ولكن هذه المحبة في الحقيقة اذا لم تجذب القلب الى محبة الله نفسه، فما احب العبد في الحقيقة الا نفسه. يعني هي في الحقيقة المحبة الاحسان تأخذك عشان تحب ربنا لذاته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه، فما أحب في الحقيقة إلا نفسه، وهذا ليس بمذموم بل محمود. العبارة فيها مش متسقة، يقصد ان هو وإن كان ناقصا، يعني هو خير بس ناقص. هذه المحبة هي المشار إليها. ما هو طبعا لابد أن يؤدي إلى إيه؟ إلى حب الله ذاته. هذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهلي بحبي. والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه، ونقص هذا كما قالوا إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمه، وحمد هو مدح وثناء عليه، ومحبة له وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه وتعالى. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل، لأنه يعرف كمال الرب عز وجل فيستحق أن يحب. الإنسان فطر على محبة الكمال، عشان كده لما ينظر لشيء جميل إيه؟ يستريح له، مش كده؟ لما يجد ريحة طيبة إيه؟ يحبها. لما يجد شكل حسن وجو حسن يستريح. هو الإنسان فطر على ذلك، على حب الكمال. فالكمال الحقيقي لله عز وجل، كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فلا بد ان يحب الله عز وجل لما له من صفات الكمال ولما له من النعم والاحسان على عباده. ولذلك الانسان ازاي يوصل لحب ربنا؟ تفكر كتير في الامرين دول، في نعم ربنا عليه، ومنه خصوصا النعم الدينيه، لان دي اعظم النعم والتي تجذب القلب الى الله. وان يتفكر في معاني اسمائه وصفاته وجماله وجلاله عز وجل، لا بد ان يحب الله سبحانه وتعالى. يقول: الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله. وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا هو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. حتى لما تلاقي أشياء فيها عذاب ويقاط والحمد لله، ويستحق أن يحب على انتقامه من المجرمين ونحو ذلك. يعني هو الناس، يعني هو في الحقيقة مسألة الحب ده بيتعمل، بيحصل فيه، يعني ممكن يوجه الإنسان فيه حتى يحصل له خلل. يعني لو قلنا على سبيل المثال، الناس لما تحب مثلا البطل الشجيع، هو ده في الحقيقة أصله حب كمال، لكن بيحصل له انحراف، هو اللي هي كمال القوة مثلا، لغاية ما يحب القوة مجردا حتى لو كانت بإيه؟ بظلم، ويبقى عايز الجدع ده هو اللي بقى. ده طبعا انحراف، وكثير من الناس اصلا بينحرفوا في سلوكهم لحب هذا الامر، انه عايز يبقى قوي حتى لو يظلم، حتى لو يغلب ويقهر الناس ويجبرهم ويظلمهم ويكونهم يكون كبير عليهم. فاذا علمت ان الله هو الذي له القوة الكاملة، والقوة لله جميعا مع العبد، وان الله جل عزيز حكيم، مش عزيز بس، عزيز ايه؟ حكيم. ولا حكيم بس من غير عزة، عزيز ايه؟ حكيم. فالامر ده يقتضي ذلك. لما تشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى في اهلاك الظالمين وفي ابتلاء المبتلين ونحو ذلك، تجد ان يستحق ان يحمد على جميع احواله وان يحب على ذلك. ولهذا استحق ان يكون محمودا على كل حال، ويستحق ان يحمد على السراء والضراء، وهذا اعلى واكمل، وهذا حب الخاصة. والحقيقة ان هم حب الخاصة اشتمل على حب العامة، مش ان هو بيستغنوا عن حب العامة ويقولك مش عارف محمدش ربنا على نعمه، لا نعوذ بالله، ده انت تقول الحمد لله رب العالمين وانت مستحضر كمال الايه النعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افلا اكون عبدا شكورا، يبقى لازم يبقى فيه شكر ولازم يكون فيه حمد ثناء وتعظيم. وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر الى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم اعظم من الماء للسمك، حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الالم ما لا يطيقون. وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له دندان، فقال سيروا هذا دندان سبق المفردون. الناس عايزة تروح المدينة، فبيقول لهم يلا مشوا، بس مين اللي هيسبق؟ المفردون اللي ما لهمش نظير. قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية اخرى قال المستهترون بذكر الله، يضعوا الذكر عنهم اثقالهم فيأتون الله يوم القيامة خفافا. مش المستهتر اللي هو المستخف، يعني مقصود بها كده معناه ان هو كثير الذكر لله. والمستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفطر منه. ده معنى المستهتر. المستهتر في الصلاح نحن لها معنى ثاني خالص يعني، لكن مقصود به ان هو مولع بالذكر كثير الذكر. حقيقة طبعا هو ذكر القلب، ده الكلام ده في وسط الجهاد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ان الذاكرون الله كثيرا. مش الناس تقعد في الجامع وتقول احنا الذاكرين كثيرا احنا نسبق المجاهدين مثلا، لا ده مش كده، ده حصول المذكور في قلب الذاكر. لو انه متصور فعلا واحد مجاهد من غير ذكر وذاكر من غير جهاد بس الذاكر ايه سابق، لكن هو ذاكر مش ممكن يكون ذاكر واجب عليه جهاد حيسيبه، لكن الجامع بين الامرين كما كان حال الصحابة. وفي حديث هارون بن عنترة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال يا موسى يا رب اي عبادك احب اليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال اي عبادك اعلم؟ قال الذي يطلب علم الناس الى علمه ليجد كلمة تدله على هدى او ترده عن ردى. يعني بيحاول يتعلم بالاضافة اللي عنده من العلم. واحد متكبر يقول لي انا اتعلم من الناس ليه؟ انا عندي علم ما اتعلم من حد. لا والعياذ بالله. فلذلك بيقول من اعلم الناس الذي يطلب علم الناس الى علمه ليجد كلمة، ممكن يلاقي كلمة احلى وسط الكلام الكثير ترد تدله على هدى او ترده عن ردى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال سابق المفردون الذاكرون الله كثيرا. لو هو مفضل ما بين حاجتين، لو انه افترضنا ده غير ده، بس مش جهاد فرض ايه نعم، لان دول ذاكرين مجاهدين ذاكرين. ما افترضت مجاهد بدون ذكر، يعني واحد بيحارب وهو مش في دماغه ذكر ربنا، تلاقي يصلي في الاخر زي ما ناس يعني جيوش كتيرة جدا، وتلاقي ناس منهم ايه مستهترين بالذكر مش كده. حتى وسط الجهاد الاسلامي هتلاقي ناس عمالة بقى وقتها بالساعات الطويلة ولا تعرف قراءة قرآن ولا غيره، وبيجاهد ما تقدرش تقول مش بيجاهدش، وكان حاصل فعلا. وفي ناس اثناء الجهاد ده بتدافع عن الاسلام، ممكن تعمل منكرات والعياذ بالله، ممكن بعضهم يشرب خمرة والعياذ بالله مثلا، وبيجاهد ما تقدرش تقول ما بيجاهدش. لما تيجي تقارنه بين واحد ما عندوش الحاجات دي. تكملة الحديث قال اي عبادك احكم؟ قال الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. سبحان الله. يعني هو يحكم على نفسه، فلما يكون عليها حق يستوفي الحق اللي على نفسه، زي لما يكون هيستوفي الحق اللي على ايه اللي على غيره، ولما يكون لغيره حق يوفه له زي ما يحب يستوفيه لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. ومما ينبغي التفطن له انه لا يجوز ان يظن في باب محبة الله ما يظن في محبة غيره، مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بالنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب او يبعد من يتقرب اليه. يعني بيجيبوا اشعار يتمثلون فيها يقول ان انا كنت عمال اقرب له هو بعدني، عمال اتودد له هو كرهني. يقول ربنا ما يحصلش ابدا في حب الله ما يحصل بالنسبة محبة المخلوقين لبعض. ممكن واحد يحب واحد ويكرهه ومن غير سبب، لكن لان القلوب العباد اهواء وشهوات. اما في حب الله عز وجل فالله لا يبعد الانسان بدون ذنب. ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم، او لما اصابتكم مصيبة وقد اصابتكم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. ربنا ما يطردش حد عن محبته بدون ايه؟ بدون سبب منه. ها؟ ويعفو عن كثير. ما هي تكملة الآية؟ يقول وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع اللي هو مسافة بين الذراعين مفروضة. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أويسهم من رحمتي، وإن تابوا فأنا حبيبهم لأن الله يحب التوابين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعاصي. وأثر إسرائيلي حسن المعنى. وقد قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كلها عشان يرد على ان مفيش، ربنا مش ما بيتجناش على حد، ربنا ما بيهجرش حد بدون سبب، ربنا ما بيقطعش حد بدون سبب. قالوا ان الظلم ان يحمل عليه سيئات غيره، والهضم ان ينقصه من حسنة نفسه، فلا يخاف ظلما ولا هضما، حسناتك هتاخدها ومش هتحمل عليك سيئات غيرك. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وفي الحديث الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. اللهم اجل عون. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، اطعمنا في الدنيا والاخره. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم، لما اسر عوراتنا وانا بعاجم. يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا ولا ابالي فاستغفروني اغفر لكم، اللهم اغفر لنا اجمعين. يا عبادي لو ان اولكم، يا عبادي انكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد منهم مسالته ما نقص ذلك من ملكي الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن اوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار ان يقول العبد: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. من قالها اذا اصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها اذا امسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. قل قولي هذا، استغفر الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ذكر بعض ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الذكر وبعض أنواعه، يقول: وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. الاستغفار من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون من الأذكار الدائمة للعبد وليس فقط تحريك اللسان طبعا هو المقصود، ولكن أن يكون مع التوبة النصوح في القلب. يقول: ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمس موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. هذا الدعاء من أعظم الأدعية مصداقا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار، وهو أفضل ما يستغفر به. هذا فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والإقرار بفضل الله عز وجل ومنته على عباده وإقرارهم بإقرار العبد بعبوديته، وتأكيد على الوفاء بعهد الله عز وجل مع التنبيه على أن ذلك على قدر طاقة الإنسان، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. والعهد الذي أخذه الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أخذه وهم في ظهر أبيهم آدم كما في الحديث: أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك به، وكما دلت عليه الآية الكريمة قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالعهد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وكذا الوعد، وكذا أكد هذا العهد والوعد على ألسنة الرسل: فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد جدد هذا العهد وأكد هذا الوعد. فهو ليلا في أول الليل وفي أول النهار في الصباح والمساء يؤكد أنه في يومه وليلته على عهد الله ووعده، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول أعوذ بك من شر ما صنعت، شر ما صنعت، فهذا إقراع النفس بالذنب، وأن الشر إنما يأتي من قبل ما يصنعه العبد، إنما يحصل للإنسان السوء وما يسوءه والشر والفساد في دينه ودنياه من جراء نفسه. فلذلك يعوذ بالله من نفسه، أعوذ بك ألتجئ وأحتمي بك من شر ما صنعت، وذلك يتضمن ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الاعتراف بالذنب وإقرار بحجة الله على عباده، وأنه لا ينجيه من شر نفسه إلا هو سبحانه وتعالى. فهو يفر إلى الله من نفسه ومن ذنبه، ويعلم أن ناصيته بيد الله عز وجل هو الذي يعيده من شر ذنوبه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا الاعتراف بالنعمة، بنعمة الله عز وجل وأعظمها الدين، وأعترف بتقصيره وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب. فقدم بين يدي الاستغفار جميع أنواع التوسلات المشروعة، أفضل أنواع التوسلات المشروعة والتوسل إلى الله بأسماء الصفات، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح، وأعظم الأعمال الصالحة الإقرار بالعبودية، ولأنها أعلى مراتب العباد، والتأكيد على الوفاء بعهد الله عز وجل، والإقراء عن النفس بالذنب والاعتراف بالذنب والاعتراف بالنعمة. فكل هذه من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها إلى الله عز وجل. ثم يختم بالأسماء والصفات مرة أخرى فيقول إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا من أعظم يعني الوسيلة التي يرجى معها إجابة هذا الدعاء وقبول هذا الاستغفار. وإذا صدر عن قلب موقن به مستحضر لما فيه من المعاني كان ذلك ماحيا لذنوبه، فإذا مات وقد قالها موقنا بها دخل الجنة بأول وهلة، لأنه يكون قد جد التوبة وأزال أثر الذنوب وأقر بالتوحيد. فإذا مات من يومه دخل الجنة، وإذا مات من ليلته بعد أن يقولها موقنا بها دخل الجنة. يقول فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. العبد لا ينقطع عن هذين الأمرين، عن نعمة وعن ذنب. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري مسلم. وفي صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، هو مسلم. هذا الحديث يدل على كثرة محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وأنه يرى نفسه مقصرا في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. وهذه التوبة منه توبة مستحبة، وإن ربما كانت واجبة في حقه عليه الصلاة والسلام لعلو شأنه وارتفاع منزلته. ولا يعني أن هذا الحديث يبين لنا معنى ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنه لا يغان على قلبي. الغيم فتور في الذكر، فهو عليه الصلاة والسلام جعل فتور الذكر يعني يسير الغفلة التي تحصل على القلب مع حضور يعني عبوديته لله عز وجل، سمى ذلك ذنبا أو اعتبره ذنبا فيستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين هو الذي يعتري الأنبياء. وليس هذا بالذنب الذي هو تعمد المعصية المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يبين الصحيح في هذه المسألة، سألت ذنوب الأنبياء هل هي من جنس ذنوب الناس أم أنها من الخطأ والنسيان والسهو والغفلة والفتور، وليس أنه يتعمد المعصية والمخالفة. والله أعلم. وقال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الاعمال، قال تعالى: والمستغفرين بالاسحار. السحر هو اخر الليل، قال بعضهم احيوا الليل بالصلاة، فلما كان وقت السحر امروا بالاستغفار. بيختم قيام الليل الذي هو يعني شعار الصالحين والذي هو افضل الصلاة بعد المكتوبة، بعد ان يقوم الليل ويصل الى المراتب العالية والمنازل الرفيعة يستغفر الله. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته استغفر 3، وقال: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. الحديث رواه مسلم. هذا يدل على ان عاقب العبادة التي اعظم العبادات شعار الاسلام يستغفر الله، ووقعت بلا شك على اكمل الهيئات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول عقبها: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وليس تحريك اللسان فقط كما ذكرنا. وقال تعالى: فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. بعد الحج امر بالاستغفار، بعد الصلاة امر بالاستغفار، بعد اداء الرسالة من النبي عليه الصلاة والسلام واكمال الدين امره بالاستغفار. قد امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ان بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده واتى بما امر الله به مما لم يصل اليه احد غيره، يعني لا قبله ولا بعده. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاهد في سبيل الله اعظم الجهاد، لم يتأثر ذلك نبي قبله عليه الصلاة والسلام. اعظم الانبياء قبله ابراهيم وموسى صلوات الله وسلامه عليهم. سيدنا ابراهيم لم يؤمر بجهاد، وامن له لوط وزوجته سارة، وانما كان يعني ابناؤه من بعده هم الانبياء. فسيدنا موسى عليه السلام امر بالجهاد وما طوعه بنو اسرائيل، فقال: رب اني لا املك الا نفسي واخي. فلم يتيسر له الجهاد لعجزه عنه صلى الله عليه وسلم. اما محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاهد في الله اعظم الجهاد، وما قبضه الله حتى كان ثمرة جهاده عليه الصلاة والسلام قد اينعت ودخل الناس في دين الله افواجا. قال تعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فبعد اداء الرسالة والحمل الثقيل والجهاد والطاعة والعبادة امر بالاستغفار صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد ان يرى العبد تقصيره وذنبه، اذا رأى يعني احسانه وعمله فسد ذلك العمل. لابد ان يرى نفسه مقصرة لانها حقيقة وليس تواضعا، يعني مش هو عشان متواضع يرى ذلك، بل لان ذلك هو الحق فعلا، وان الانسان لا يخلو من تقصير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، فمن يرى غير ما رآه النبي عليه السلام فهو جاهل ظالم لنفسه. لذلك كان الصحابة رجعوا على ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه بعد ان يمضي في الخلافة 12 سنة يمصر الانصار، تفتح البلاد بقيادته رضي الله تعالى عنه، ويوسر الله عز وجل دخول الناس اضعاف اضعاف ما دخلوا في الدين، يقول: وددت اني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. مع انه مات شهيدا، قتل رضي الله تعالى عنه، ويود انه لا يعني تكون ذنوبه مساوية لحسناته مع الشهادة، انما كان يقول: ويبقى لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتمنى ان فترة الخلافة دي تكون ايه متساوية، مع كونها فيها شهادة يتمنى ان تكون متساوية. سبحان الله. يقول: ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال تعالى: ألف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. بالتوحيد، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. قوله أن استغفروا ربكم هذا الاستغفار، التوحيد والاستغفار. وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروا، وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله يعلم متقلبكم ومثواكم. لهذا جاء في الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وهو يعلم حديث ضعيف لكن المعنى صحيح فعلا، وهو أن كثرة لا إله إلا الله وأستغفر الله تهلك الشيطان، وذلك أن الشيطان يتصاغر عند ذكر الله ويغتاظ ويخيب كيده ومكره إذا استغفر الإنسان ربه، لأنه يعود إلى الله عز وجل. والاستغفار طلب المغفرة، وذلك الوقاية من الذنب وستره فلا يفضح به، وذلك هو الذي يفتح الله به أبواب الخير لعباده. فقد قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك توحيد إني كنت من الظالمين. استغفار، وذلك يعني لا يريد أن أقول استغفر الله، بل هو طلب المغفرة بالتوبة والندم والإقرار على نفسه بالذنب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله ثم يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وكفارة المجلس التي كان يختم به المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وبها ختم شيخ الإسلام كتابه، ونعم ما ختم به، يقول تمت التحفة الحمد لله وعظم، وتسمى التحفة على رقية في الأعمال القلبية. جزا الله شيخ الإسلام خير الجزاء، قولوا قولي هذا أستغفر الله. أيها الأحبة، إن هذا الشريط هو جزء من مجموعة المختارات الدعوية والتي اخترناها لكم بعناية، حيث أن هذا الشريط يعتبر من ضمن القائمة الأولى من مختارات العقيدة الدعوية. للعلم أننا سوف نخرج لكم بإذن الله تعالى قوائم أخرى من المختارات المناسبة لمجال الدعوة إلى الله تعالى. هذا، وتقبلوا من إخوانكم فائق التقدير والاحترام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لابد أن ينتبه أهل الإيمان لما بين الله عز وجل في القرآن سبحانه وتعالى، أثنى على نفسه بأنه غافر الذنب وقابل التوب، وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب لكي يرغب العباد إليه ويرهبوا. وأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب من عنده عز وجل، وهو العزيز الحكيم وهو العزيز العليم سبحانه وتعالى. رغب العباد في رحمته ومغفرته وتوبته عليهم إذا تابوا إليه، ورهبهم من عقابه، وامتن عليهم بطوله وفضله، بالطول بالغنى والمن والفضل على عباده. لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق سواه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو العزيز الحكيم وهو العزيز العليم سبحانه وتعالى. إليه المصير، مصير هذه الدنيا بأسرها، ومصير العباد إلى ربهم عز وجل ليحاسبهم. فمن أيقن بلقاء الله عز وجل عمل لهذا المستقبل، وعمل اليوم لقاء الله عز وجل. ثم بين سبحانه وتعالى أن الكفار يجادلون في آيات الله، بل ما يجادل فيها إلا الكفار الذين يريدون صدها وعدم العمل بها وعدم انتشارها. فالذين يحاربون الإسلام هم الكفرة المجرمون، الذين يمنعون ظهور القرآن ولا يحبون انتصار آياته البينات، ويكرهون أن يعلو أمر الله عز وجل في أرض من الأرضين، ويكرهون أن يظهر أهل الإيمان الذين إذا مكنهم الله عز وجل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ما أكثر من يكره ذلك، ما أكثر من يكره التمكين لدين الله عز وجل، ويكره أن تقام الصلاة وأن تؤتى الزكاة وأن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فبين عز وجل أن هؤلاء يتقلبون في البلاد ويتحركون، ولا يجوز أن يغتر الإنسان بهم، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. تمكنهم وسلطانهم لا يغررك ذلك أيها العبد المكلف. والخطاب إن كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعد محاصر في مكة، لم يظهر الإسلام في أرض من البلاد، ولم يتكون بعد ذلك المجتمع المسلم الذي تعلوه شريعة الله سبحانه وتعالى، ويعظم فيه أمره وكلامه، ويقدم فيه هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما أكثر من يغتر بتقلب الكفار في أنواع النعم في بلاد الأرض في مشارقها ومغاربها. ما أكثر من يرى الدولة لهم فيتابعهم على باطلهم وعلى جدالهم بالباطل، فيكون والعياذ بالله واحدا منهم بموالاته لهم ورضاه عنهم ورغبته في ظهور كلمتهم، أو لمجرد متابعته في المجادلة بالباطل في آيات الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من ذلك. والذين يغترون بسلطان الكفار وتقلبهم في البلاد هؤلاء الذين خبثت قلوبهم، فأراد الله عز وجل أن يجعل الخبيث بعضه على بعض ليركمه جميعا، فيجعله في جهنم لكي يتميز الخبيث من الطيب، لكي يتميز الخبيث من الطيب. قدر سبحانه وتعالى ظهور الكفار وتقلبهم في البلاد، وقدر أن يكون لهم في بعض الأحيان سلطان ظاهر، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هكذا قدر الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته، وهو سبحانه وتعالى بعزته يعلي أهل الإيمان وإن كانوا في فترة من الفترات فيما يبدو للناس لا يملكون الدفع عن أنفسهم ولا أن تكون لهم أرض من البلاد يعلون فيها منهجهم ويظهرون فيها دينهم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يقدره لكي يغتر من يغتر ولكي يتيقظ من يتيقظ. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، تحزبوا اجتمعوا وتألبوا، كانوا طوائف مختلفة فاتفقت كلمتهم على محاربة دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قوم لوط وقوم فرعون والمؤتفكات، هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا الذين اجتمعوا على رسلهم على محاربة الدين. وهكذا في كل زمان يقدر الله عز وجل اجتماع أحزاب من أحزاب الكفر والضلال. هؤلاء قوم لوط وقوم فرعون والمؤتفكات، هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا الذين اجتمعوا على رسلهم على محاربة الدين. وهكذا في كل زمان يقدر الله عز وجل اجتماع أحزاب من أحزاب الكفر والضلال لكي يحاربوا دين الله سبحانه. وجعل رؤوسهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، وقدر سبحانه وتعالى اجتماعهم رغم اختلافاتهم الكثيرة، رغم كونهم من ملل شتى وكونهم من قوميات شتى وأجناس شتى، ومع ذلك يجتمعون ويتحزبون. ما أشبه الليلة بالبارحة، انظر إلى الحصار الذي فرضه المشركون من قريش وغطفان ومن تابعهم من القبائل العربية المختلفة ومن ظاهرهم من يهود بني قريظة ومن بقي من يهود بني النضير في خيبر ومن سعى منهم في جمع هؤلاء الأحزاب. اجتمعوا جميعا لحصار المسلمين في المدينة، وجاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، جاءوا حول المدينة من جهاتها، وعند ذلك اشتد الكرب، وعند ذلك نجم النفاق وظهر، وعند ذلك ظن الناس الظنون المختلفة، فظن المنافقون أن الإسلام يستأصل وأن الإسلام يزول، وظن المؤمنون بالله عز وجل كل خير، وظنوا بالله سبحانه أن يفي أن ينجز وعده سبحانه وتعالى وأن يفي بوعده لهم ولنبيه عليه الصلاة والسلام. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اجتمعوا بمؤامرة اليهود هؤلاء الأحزاب كما اجتمعت الأحزاب من قبلهم على رسلهم الذين كذبوهم وحاربوهم. اجتمعت هؤلاء الأحزاب رغم كونهم قبل ذلك كانوا لا يتفقون على رأي، كلهم يقاتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، حتى اليهود كانوا قبل الإسلام يتقاتلون ويتحاربون كما قال عز وجل عنهم فيما بين من فضائحهم بعد ذكر أخذ ميثاقهم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فبين سبحانه وتعالى أنهم كانوا يتقاتلون فيما بينهم، ولكن عندما جاء الإسلام اجتمعوا على حرب الإسلام. وهكذا المشركون معلوم أنهم ما كانوا يقبل بعضهم على بعض قيادة ولا إمارة، بل كانت العرب متفرقة على الدوام، متقاتلة متحاربة، ولكن عندما ظهر الإسلام اجتمعوا. وهكذا إذا نظرت فاليهود والنصارى أعداء على مر العصور، ولكنهم في زماننا يجتمعون وينفق بعضهم على بعض، ومن لا دين لهم كذلك من بقايا الشيوعيين والمشركين عباد الأوثان وعباد الشياطين والعياذ بالله من ذلك. وكذا المنافقون كلهم أعداء ومع ذلك يجتمعون إذا ظهر الإسلام. ألم يكن طوائف من المنافقين تتاجر عبر عشرات السنين بأنهم حرب على اليهود وعلى الاستعمار وعلى الغرب، ثم بعد ذلك تنحني الجباه وتركع الرؤوس وربما سجدوا لأعداء الله سبحانه وتعالى أو كادوا يفعلون، والعياذ بالله من ذلك. هكذا تجتمع الأحزاب حول الإسلام وأهله، وتنفق الأموال ببذخ وتخرج خزائن من هذه الأموال لمن لا يجدون طعاما يأكلونه ولا أموالا يلبسون بها ملابسهم، وإنما إذا كانوا يوجهون رصاصهم وقنابلهم لأهل الإسلام فالأموال تغدق بما لا يحصيه أحد منا ولا يراه، وإنما يحصيه رب العباد سبحانه وتعالى، وله الحمد عز وجل على ذلك. هكذا تتحزب الأحزاب، وهكذا يكذبون الرسل. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاجتماع لحرب الدين يكاد يصل إلى غايته، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. كيوم الأحزاب أوشك الكفار أن تتم خطتهم بنقض يهود بني قريظة العهد وباتفاقهم معهم على أن يقتحموا المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون كانوا في 3000 في أول حفر الخندق، ولكنهم يتناقصون وصلوا إلى 700 بعد ذلك، وينسحب الكثيرون ممن في قلبه النفاق الأكبر أو في قلبه شعبة منه. حتى يصف حذيفة رضي الله عنه ليلة رحيل الأحزاب وهي أشد ليلة، عندما كانوا 300 مقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، انخفض عدد المسلمين إلى نحو العشر الثابتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرسل عثمان ابن مضعون ابن أخته عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين إلى المدينة لكي يأتي لهم بطعام ولحاف، البرد شديد، ليس عندهم من الثياب ما يغطي أبدانهم. حذيفة رضي الله عنه يقول: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا واحدا واحدا في ليلة ما رأيت أظلم منها ولا أبرد منها قط، والريح شديدة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل واحد منهم: من أنت؟ وذلك لشدة الظلمة، لا يكاد يرى أحدهم إصبعه. يقول حذيفة: فتقاصرت في الأرض كراهية أن أقوم، لا يريد أن يظهر لكي يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بعمل من شدة الجوع وشدة البرد. يقول: ليس علي ما أتقي به العدو والبرد إلا مرت لامرأتي لا يبلغ ركبتي. أرسل عثمان بن مضعون ابن أخته عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين إلى المدينة إلى الحصون ليأتي من هناك بطعام وثياب. فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن من لقيت من أصحابي فمرهم فليرجعوا. يقول عبد الله بن عمر: فما رأيت أحدا إلا أخبرته إلا أمرته بالرجوع فلا يلوي أحد منهم عنقه. لا يلتفتون إلى كلام عبد الله ولا يسمعونه أصلا، كلهم متجه إلى بيته لا يريد أن يكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. عشر المسلمين فقط هم الذين ثبتوا وهم الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخلاصة التي بها أعز الله عز وجل الدين في المشارق والمغارب بعد ذلك. 300 إنسان صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة طويلة ثم يقول: قد حدث في القوم حدث، قد حدث في القوم خبر، فمن يأتيني بخبر القوم؟ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة ويكون رفيقه في الجنة. يشترط له النبي عليه الصلاة والسلام السلامة في الرجوع وأنه وعد بالرجوع آمنا، ويكون الجزاء في الآخرة رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونحن نعلم حب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد له وامتثالهم لما يرغب قبل أن يأمر، ولكن كانت القلوب قد بلغت الحناجر، وكان الخوف والبرد الشديد، وكان الحصار، وكان الكرب في غايته، كادوا أن يصلوا إلى غايتهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، كادوا أن يستأصلوا الإسلام. في تلك اللحظة تحول الأمر كما يقال 180 درجة على العكس تماما في تلك الليلة بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول حذيفة: عندما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من رجل أن يأتيه بخبر القوم ويكون رفيقه في الجنة يشترط له النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فما قام منا رجل. فقال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هاويا من الليل، ثم قال: من يأتيني بخبر القوم يشترط له النبي صلى الله عليه وسلم الرجع، قال: ويكون رفيقي في الجنة فلا يقم منهم أحد. وثالثة وعند ذلك كان الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. وذلك لثقته فيه، وذلك لأنه يعلم أنه لن يعصي له الأمر المباشر، وإن كان الأمر المستحب يحتمل أن يكون متروكا عندهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر ما كانوا ليخالفوا أمره. فقال حذيفة: فما كان من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فقال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. وفي رواية مسلم: فلا تذعرهم علي. فيذهب حذيفة رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا له: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. فيمشي يقول: فكأنما أمشي في حمام، وما خلق الله في قلبي من الخوف والقر إلا قد خرج، فلا أجد منه شيئا، من الخوف والبرد قد ذهب وقد زال من قلبه بالكلية، ولا يشعر إلا أنه في حمام ساخن لا يجد بردا ولا يجد خوفا. فيدخل في العسكر وينظر إلى أبي سفيان يصلي ظهره إلى نار، يحاول أن يدفئ يده بالنار ويضعها على خاصرته، ويقول للناس: لينظر كل أحد منكم من جليسه، لأنه توقع أن يوجد في القوم من ليس منهم. فأخذ حذيفة رضي الله عنه بجرأة عظيمة بيد جليسه وقال: من أنت؟ فقال: فلان ابن فلان. فترك يده، وذلك لكي لا يسبقه الرجل بسؤاله من أنت. ويقول لهم أبو سفيان بعد ذلك: ما أنتم بدار مقام؟ إني مرتحل فارتحلوا. رآهم والريح تفعل بهم ما تفعل، لا تترك لهم نارا ولا يستقر لهم قدر ولا يقوم لهم بناء، لا تقوم لهم خيمة، وجنود الله عز وجل تفعل بهم ما ذكر الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، وصل الزلزال، وصلت المحنة إلى أن كاد المشركون أن يفتكوا بالإسلام كله، همت كل أمة برسولهم ليأخذوه. وهكذا يقدر الله سبحانه وتعالى أن تجتمع أحزاب الكفر من المشارق والمغارب إلى أن يظن الكثيرون أن الإسلام مستأصل، وأن الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله ومن يدعو إلى نصرة الدين مستأصل ذاهب لا يمكن أن تقوم له قائمة بعد اليوم، ولكنها اللحظات التي تسبق نقطة التحول، لكن هذا الابتلاء وتلك الزلزلة هي اللحظات التي تسبق نقطة التغير التام. ففي تلك الليلة انصرف المشركون وانصرفت قريش وانصرفت غطفان، وبقي يهود بني قريظة في الخوف والرعب، وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد حاصرهم بعد ذلك وأنزلهم الله من حصونهم على أمره وقتل مقاتلتهم وسبى ذرريهم ونساءهم وأخذ أموالهم وأرضيهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد انشمار الأحزاب راجعين، قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. وقد كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، من صياصيهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا تقتلون من الرجال المقاتلين وتأسرون فريقا من النساء والصبيان، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. ما كان ظن أهل المدينة في يوم من الأيام أن يدخلوا حصون بني قريظة المنيعة وأن يطأوا هذه الأرض مالكين لها، ولكن بفضل الله عز وجل وبالغدر الذي كان وبالتألب والتحزب الذي كان، إن الله سبحانه يجعل الكفرة ينقضون العهود والمواثيق التي عاهدوا المؤمنين عليها والتي جعلوها على أنفسهم من مراعاة حقوق وحرمات، ولكنهم بعد ذلك ينقضون كل ذلك. يقدر الله ذلك ليمحقهم وليدمرهم، يتركهم سبحانه يؤذون المؤمنين وينتهكون حرماتهم ويسفكون دماءهم، وهي عند الله عز وجل غالية، وهي عند الله ذات حرمة عظيمة، ولكنه يتركهم يفعلون ذلك بعلمه وحكمته وتحت سلطانه وقدرته، وهو عز وجل الملك وهو الشهيد على ما يفعلون، لكي يهلكهم ويدمرهم، لكي يزدادوا إثما فيستحقون أنواع العقاب بقدرته عز وجل. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ما أكثر ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الله عز وجل بالأحزاب يوم الأحزاب بهزيمته سبحانه له وحده، فكان يقول وهزم الأحزاب وحده، لأنه لم يتحرك المؤمنون لقتال يومئذ، بل عندما ندبوا ما تحرك منهم أحد إلا عندما كان الأمر الصريح بإتيان بالخبر، وعندما رجع حذيفة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه القر والبرد والخوف كما كان، ف فوضعه بين رجليه وغطاه بمرط بعض نسائه عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي فيه إلى أن قضى صلاته، فأخبره بخبرهم ورحيلهم. قدر الله سبحانه وتعالى ذلك ليعلمنا قدرته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فاللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الكافرين والمجرمين وزلزلهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ما أظهر الباطل في البطلان، ولكنه لأنه دعم بالقوة يظن أكثر الناس أن الحق هو القوة، فيرون الباطل حقا لأنه قوي، ويرون الحق باطلا لأنه ضعيف في نظرهم. وجادلوا بالباطل ليدحضوا، ليزيلوا، ليبعدوا الحق من مكانه والذي يستحقه ويناسبه في الظهور والصدارة، فيريدون إزهاق الحق وإبطاله ليدحضوا به الحق. فاستعملوا كل الوسائل، الوسائل المادية وكذا الإعلام والجدال بالباطل، ليصدوا الناس معنويا كذلك، هموا بأن يأخذوا رسلهم ويزيلوا الحق بأخذ الرسول الداعي إلى الله عز وجل. وكذلك بالجدال بالباطل والكذب والزور وأنواع الشبهات الباطلة، فعندهم من السلطان وعندهم كذلك من الشبهات ما يخدعون به من هو صال الجحيم، لا يخدعون من كان عنده لب وعقل. كما قال عز وجل: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لا يفتنون إلا من كتب الله عليه أن يصل الجحيم. لا يهلك على الله إلا هالك. لا يزيغ عن المحجة البيضاء في ظلمات الليل إلا هالك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على الصراط المستقيم، على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يظهر الحق في فترات الظلمة والظلام والظلم، ويظهر الحق كذلك في فترات النور والانتصار والتمكين. الحق واضح لمن طلبه، والمجادلون بالباطل يجادلون ليدحضوا به الحق، يأخذهم الله فأخذتهم فكيف كان عقاب. كيف كان عقابه شديدا لمن خالفه وحاربه، وحارب رسله وأولياءه، وحارب دينه والحق الذي أنزله. وكذلك هكذا في كل زمان تتكرر هذه السنة. وكذلك حقت كلمة ربك، فبالحق نزل بهم عذاب الله، وبالحق نفذ فيهم قدر الله، ما ظلمهم عز وجل، بالحق نفذت كلمته سبحانه وتعالى. كلماته الشرعية هي الحق، وكلماته القدرية التي يكون بها الأشياء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هي أيضا الحق الذي لا باطل فيه ولا مرية فيه. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وجبت هذه الكلمة بالحق، ما ظلمهم الله، بأعمالهم دخلوا النار، وبحصاد ألسنتهم وأيديهم كبوا على وجوههم، صاروا أصحاب النار بما جنت أيديهم وبما كانوا يكسبون. ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. لنتعظ من ذلك. والمسلمون يواجهون حصارا معنويا وعسكريا ويواجهون عدوا كثيفا متألبا متحزبا في كل مكان، ليس فقط في الشيشان او في فلسطين او في كشمير، بل في مشارق الارض ومغاربها عداوة شديدة لأهل الإسلام، بل تحزب الأحزاب في زماننا ربما لم يسبق تحزب في زمن العولمة، في زمن العالم الذي كقرية صغيرة ربما لم يسبقه ذلك التحزب في الاجتماع والتخطيط اليهودي الماكر في المشارق والمغارب، والتعاون الوثيق على الإثم والعدوان بكل أنواع التعاون. ذلك كله قبل نقطة التحول وقبل نقطة التغيير بإذن الله إلى ما فيه مصلحة المسلمين، إذا ثبتوا، لمن يثبت وإن كانوا قلة، إذا كان من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام صاروا إلى العشر، فما ظنك بمن كان دون ذلك ولم يكن مجتمع كهذا المجتمع النقي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالثبات عباد الله، وهو عز وجل الذي يثبت القلوب والأقدام، وإنما يلجأ إليه عز وجل في الشدائد، وإنما ينجي عز وجل من الغرور ومن الغرور هو سبحانه وتعالى. ولذا كان خير الخلق عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهو عز وجل الذي يثبت الأقدام ويثبت القلوب على الصراط المستقيم، كما يثبت على الصراط يوم القيامة أقدام المؤمنين ويجعلهم في زمرة الناجين بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وأما من غرته الحياة الدنيا بأن انشغل فيها وغرق في فتنها وشهواتها ومشاغلها التي لا تنتهي، وظل يسوف كل يوم شغل تأتي بعده أشغال، لا تظن أن الفتن تتوقف أو أن المشاغل تنتهي، كل فتنة بعدها ما هو أشد منها، وليس المخرج منها إلا بأن يصير القلب أبيض مثل الصفا مستنيرا قويا ثابتا، هكذا المخرج، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأما من يسوف الالتزام ومن يسوف العمل ومن يسوف العلم، من يسوف يقول: غدا أفعل حتى تنتهي مشاغلي، حتى ينتهي الدارس من دراسته، وحتى ينتهي الراغب في الزواج من الزواج، وحتى يرغب الذي ليس عنده أولاد أن يكون عنده أولاد، وحتى ينتهي الذي عنده أولاد من تربية الأولاد، وحتى ينتهي الذي كان عنده أولاد من رؤية أولاد الأولاد، وحتى تكون الهموم هموما فوق هموم، لن تنتهي. هذه طبيعة الدنيا، مشاغلها لا تتوقف، فلا بد من المبادرة والمسابقة إلى كل لحظة من اللحظات، بادرها قبل أن تفوت، بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا أخبر نبيكم صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله أن نبيع الدين بعرض من الدنيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في الشيشان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأقم الصلاة.